عشت عزم الأبة عيشا جليلا، فاتخذ منهج الكرام سبيلا، وتمثل بهم وعاود هداهم، لا يزالون للنفوس دليلا. واحترم صولة الزمان بزيد، إن لي عندهم فعالا وقيلا، قبلة الصديقين يبقى ربيعا، ولدى العارفين نهجا جميلا. عش بعزم الأبة عيشا جميلا، واتخذ منهج الكرام سبيلا، وتمثل بهم وعاود هداهم، لا يزالون للنفوس الدليلا. ولدى الثائرين بركان عزم، لقنا الظالمين درسا ثقيلا، كان في العالمين نبرس علم، كم روى صديا وأشفى غليلا. عش بعزم الأبة عيشا جليلا، واتخذ منهج الكرام سبيلا، وتمثل بهم وعاود هداهم، لا يزالون للنفوس الدليلا. يا بروحي عزائم الفضل فيه، أي قضت في الزمان جيلا وجيلا، إنما ينفع الآن ما سيبقى، والنفوس الكبار تأبى الرحيلا. عش بعزم الأبة عيشا جليلا، واتخذ منهج الكرام سبيلا، وتمثل بهم وعاود هداهم، لا يزالون للنفوس الدليلا. أمة علم الرسول بنيها، فارتقوا في الحياة صرحا طويلا، فعليه الصلاة منا دواما، وعلى الآل بكرة وأصيلا. عش بعزم الأبة عيشا جليلا، واتخذ منهج الكرام سبيلا، وتمثل بهم وعاود هداهم، لا يزالون للنفوس الدليلا.